إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، كنا قد رأينا في لقائنا السابق أحاديث كثيرة كلها تتضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع الناس، أي بعمله، سمع الله به يوم القيامة. وفي بعض الرواية: حقره وصغره. وشرحنا هذا الحديث ووصلنا إلى أصل لابد أن يحرص عليه المسلم، وهو أن الأصل هو أن يخفي الإنسان عمله ولا يتكلم به ولا يذكره. لذلك تطرقنا إلى تفصيل ذكره العلماء، وهو أن العمل إذا استحب أو وجب إظهاره فهنا يستحب ويجب إظهاره، ولا يلتفت المسلم إلى وساوس قد تعتريه فيظن نفسه أنه مراء أو غير ذلك. لا، إذا كان العمل واجبا إظهاره أو مستحبا إظهاره فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان الرجيم. وذكرنا أقوال العلماء في ذم ذلك، فإن الله لما أوجب إظهاره، يعني أو استحب إظهاره، فالخير ثم والمصلحة هناك، فلا يلتفت المسلم إلى حديث النفس أو وسوسة الشيطان بتهمة الرياء أو غير ذلك. لكن إذا كان العمل مما يستحب إخفاؤه فالأصل هو إخفاؤه. ومع ذلك رأينا العلماء ذكروا تفصيلا في ذلك، فقالوا: من كان لا يخشى على نفسه أو علم من نفسه أنه يستوي عنده المدح والذم فلا بأس بإظهار ذلك، وخاصة إذا اقترن الأمر بنية الاقتداء، أي أن يعلم الناس أو يعظهم أو يبين لهم إلى غير ذلك من المصالح الراجحة. أي هذا بشرط إذا لم يكن يخشى على نفسه الرياء وحب مدح الناس وغير ذلك. لكن من خشي على نفسه ذلك فهذا قول واحد، يستر على نفسه العمل ولا يبديه. من أجل ذلك، وذكرنا طبعا أقوال الصحابة وآثارهم وآثار التابعين في ذلك، وهذا يجرنا إلى أن نعقد فصلا. كنا قد ذكرنا لكم أنه لا بد من عقد فصل مهم جدا، وهو يفيدنا في أن ندفع وسوسة الشيطان في باب الرياء، حتى لا يأتي الشيطان فيلقي في قلوبنا أننا مراؤون أو غير ذلك فنترك العمل، وهذا وسوسة، وهذا باب من أبواب الشيطان، وحبل متين من حبائله وشبكة غليظة من مصائره، فإنسان يحذرها. فهذا فصل نسميه فصل في بيان أمور لا تعد من الرياء. هناك أمور لا يعد صاحبها من المرائين. أول هذه الأمور هو أن يمدح الناس العبد بعد عمله ويثنون عليه. فإذا مدح الناس العبد بعد عمله وأثنوا عليه خيرا فذلك لا يعد محبطا لعمله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت الرجل يعمل الخير، لاحظ، أرأيت الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية: ويحبه الناس عليه. كمان إنسان مثلا يظهر أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو علما ينشره بين الناس أو إصلاحا بين الناس وغير ذلك من أعمال البر، فإذا مدحه الناس على ذلك فهذا لا يخدش في عمله الصالح. فأجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ف فقال له تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن، الله تعالى عجل له البشرى في الدنيا، ويوم القيامة تضعف له أضعاف ذلك. وهكذا حال المسلم، هو دائما يسعى أو يفر من الشهرة التي يطلبها الناس، ويفر إلى الخمول الذي يفر منه الناس. الخمول ما هو؟ الخمول إذا قرأت كلام السلف في الخمول فلا يقصدون به الكسل، الخمول يطلق على الكسل، لكن إذا رأيته في كلام السلف ويحمدونه ويمدحون صاحبه، فالخمول معناه ذم الشهرة، ذم الشهرة، أن يكون خفيا، أن يكون خفيا. في حديث ضعيف: إن الله يحب العبد العفي التقي الخفي، هذا حديث ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى صحيح، إن الله يحب العبد الخفي الذي لا يسمع به الناس، وهو إنسان صالح. ودار ابن أبي الدنيا كتابا سماه فضل الخمول، فضل الكتاب الخمول، وأتى بأقوال الصحابة والتابعين كلهم يذمون الشهرة، ومن اشتهر منهم كان يأسف من أجل ذلك، كان يأسف من أجل شهرته، كان يود أن كان يعد من غمار الناس، من أغمار الناس وعامتهم. وشفنا كلام الشافعي في مناسبة سابقة، قال: وددت أن هذا العلم لم ينسب إلي حرف منه. يعني يحب ينتشر الخير، أقواله يحب تنتشر، أفكاره، فقهه، لكن دون أن ينسب إليه، يحب الخير دون أن ينسب إليه. وهذا حال المؤمن، قلت يفر من الشهرة التي يقبل عليها الناس. أما المرائي فتراه يركب الصعب والذلول ويحظى عند الناس بالقبول، ولكن الله يأبى إلا أن يذله ويصغره ويحقره في الدنيا والآخرة. إذن فمدح الناس هذا أمر ليس بيدك. يقول ابن قدامة مختصر منهاج القاصدين، فقال: المذموم هو طلب الإنسان الشهرة، أن يطلبها ابتداء يبدأ يطلب الشهرة. المذموم هو طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى، من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان لها، فليس بمذموم، فليس بمذموم، غير أن في وجودها، لا، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء. يعني الذي يعلم من نفسه الضعف فهذا يفر منها لابد، الفتنة على الضعفاء. لذلك الشهرة داء قتال، فهو من الجاه الذي حذر منه المولى تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. فالشهرة الشهرة صعبة جدا، ودواؤها هو أن يبقى دائما المسلم يقرأ كلام الله تبارك وتعالى وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقرأ عن السلف كما ذكرنا في المجلس الأخير. لا بد من أن يكثر العيش مع السلف من خلال قراءة سيرهم. طبعا إذا مكنك الله تعالى وعشت مع إنسان يقهر نفسك بالعلم بالصلاح، تشوفه تحقر نفسك، فتلك منة عظيمة من الله عليك. لكن سلم يبدأ يقرأ، حتى لو رب سبحانه يسر لك الأمر وتتقرن الناس وتعلمهم، فالأفضل أن تجد من يعلمك أنت أيضا، حتى تبقى دائما تحت قهر الناس. إن لم تجد فعليك بقراءة سير السلف، فإنها مهمة جدا. ومن صور ومن الصور التي لا تعد من الرياء النشاط في العبادة، إذا رأى الناس، النشاط في العبادة عند رؤية الناس. أحيانا تكون كسول ما تخدش تعمل بعض الأعمال، لكن إذا رأيت الناس حملتك نفسك على فعل ذلك، فهذا ليس من الرياء. طبعا أنت لا تقصدهم، لا تقصد مدحهم، ولكن شجعك الناس من أجل ذلك. أنت كنت كسول، لما شفت الناس نط وعملت معهم، والنية محلها القلب، فأنت تنوي بذلك مدح الله تعالى وأجره، لا تنوي أن يمدحك الناس، فهذا لا يعد من الرياء. لماذا أمرنا الله تعالى بالجماعة إذن؟ لماذا أمرنا الله تعالى بالجماعة؟ لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي لإخوانه، هذا أمر معروف. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني كاين غنم إذا بقى إذا بقيت الغنم مع بعضها بعض، إذا بقت الشياه مع بعضها بعض هذا لن يتقدم إليه الذئب، لكن الذئب يتصيد تلك الغنم الشاة القاصية التي تبعد عن القطيع، التي تبتعد عن القطيع، فتلك التي يفترسها الذئب. فهذا مثل ضرب للمسلم أن المسلم لا ينبغي له الابتعاد عن الجماعة والصالحة والعزلة، لأن الشيطان مثله كمثل الذئب يتصيده. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لنا العيش مع الجماعة، لماذا؟ لكي نقوى. إذا فالتقوي بوجود إخوانك على العمل هذا ليس من الرياء إذا فعلته لله تبارك وتعالى. فدواء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك قاعدة من هذا الحديث، من هذا الحديث يجعلك قاعدة. فالكسل، الكسل دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، ودفع هذا الكسل بقوله عليك بالجماعة، هذا الحديث تضمن هذا، ندفع الكسل بالجماعة، ندفع الكسل بالجماعة، فهذا ليس من الرياء. يقول أيضا ابن قدامة عنده كلام نافع في هذا الباب في مختصر منهاج القاصدين، قال أن إن كل مؤمن، لاحظ كل مؤمن دون استثناء، إن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ما من إنسان مؤمن إلا ويرغب في عبادة الله، ولكن تعوقه العوائق، هناك عوائق تعوقه وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سببا، فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل عنه، وحصلت له أسباب تبعثه على الخير، منها مشاهدة العابدين. إذا شاهد الإنسان العابدين أمامه يحتقر نفسه، يقول شوف الناس كيف تفعل وأنا أصابني الكسل والخمول، فينهض. إذن هذا لا يعد من الرياء، بالعكس. إذن الشيطان حاربه بهذه الأمور التي يذكرها العلماء. إذا رأيت الناس قاموا على خير فقم معهم، تبانا وأخلص النية لله، اجعل اللهم أشهدك في قلبك، أشهدك أن هذا لك، قم مع الناس. هذا ثبت عن الحسن البصري، مرة كان قاعد ما كانش راح الجنازة، جاءوا له جماعة قالوا له تعال بنا إلى جنازة فلان، فدخل بيته يعني لحظة وخرج، فقيل له ماذا كنت تفعل؟ قال كنت أخلص النية، يعني دخل جلس مع نفسه، اللهم إنني قمت لا لأجل ثناء ولا غير ذلك، إنما قمت لك وانصرف. إذا شوف كيف يدفع نفسه عن نفسه الرياء، ولكن لم يمنعه قول الناس، دعوة الناس له على الخير لم يمنعه ذلك من العمل. إذا قم واعمل عملهم فلعلك تتعود على الخير. كذلك من مما لا يعد من الرياء كتمان الذنوب، كتمان الذنوب، أن المسلم يكتم ذنوبه ويسطرها ولا يذكرها. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنا بزاف ناس ما تفهمش هذه الآية جيدا، يحبوا عن بالهم يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي ينشرون الفاحش بالعمل، هذا كما يقول كراه وصل القمة تاع الفاحش، لكن المقصود بالآية هذه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين يعيدون الأخبار ليعود الخبر، خاصة مثلا اليوم في جرائد كثيرة ينشرون أحداث تقع من هنا وهناك، فهؤلاء سبحان الله لا يعلمون أو غافلون تمام الغفلة عن توجيه الله تبارك وتعالى. كل من أعاد انقل الفاحش، يعني فلان فعل أو فلان فعلت، فهذا يدخل في هذا الوعيد إنه يشيع فاحشة الذين آمنوا. لماذا؟ لأن المسلم يتشمئز نفسه ويقشعر بدنه من بعض الفواحش كالزنا وعمل قوم لوط ونحو ذلك، تشمئز نفسه. فإذا شاع لو الناس يتكلموا فلان ده فلان تشيع الفاحشة عندنا تنتشر، يقولوا الناس يسمعوا هذا الزنا وهذه الأعمال الفواحش الكبيرة هذه تذهب هيبتها من الناس واللي يسمعها عادي، وهذا الذي يحدث الآن. يعني ربما أسهموا به نقل هذه الأخبار، أسهموا في انتشار الفاحشة فعلا، تقول منتشرة والناس تتطلع، الناس تتطلع ويحبون أن يتطلعوا إلى ذلك العمل. فالإنسان لا بد أن يدفن، أن يدفن هذه الإشاعات فور نباتها، يدفنها حتى لا تعود. ولتعلم من أجل ذلك إن الله تعالى شرع 4 شهود في حد الزنا، ولم يثبت في التاريخ الإسلامي قط، لم يثبت في التاريخ الإسلامي قط أنه أقيم حد على زان بشهود 4. ما كانش. شوف الله كيف غلق الباب تاع نقل الزنا، كان 3 لا، لازم 4 وعدول، لازم 4 من الشهداء العدول يجيب من أين لك أنت كامل. إذا لو كان ما عندكش ما يجوزلكش تعاود الهضرة، لا يجوز لك أن تقول فلان فعل أو فلان فعلت. إنما ثبت الحد حد الزنا في التاريخ الإسلامي عن طريق الإقرار، عن طريق الإقرار. يأتي الإنسان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني زنيت فطهرني، انتهى. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول له اذهب استر على نفسك، روح لعل به سكرا. حتى مر الصحابة مع أن يقوموا إلى ماعز ويستنكهوه، مش معناته يستنكهوه، يشموا الريحة في فمه لعله سكران. شفت أنا روح، لا نحب أن تنتشر هذا اللفظ الزنا والعمل الفاحش طنلوط وغيرها من الفواحش الكبيرة هذه أن تنتشر بين المسلمين. لذلك هؤلاء يعني لا بد أن يعظهم المسلم، يعظ هؤلاء الناس الصحفيين، يعظهم بأن لا يعودوا إلى مثل هذا الفعل. بالعكس جعلوه ركن في الجريدة، والناس سبحان الله كثير من الناس يشترون الجريدة لقراءة هذا الركن بالذات، ركن الأحداث. يعني تقول أحداث واش بناء مدرسة ولا واش، لا، فلان فلان فعلت وفلان فعل ونشروا، الآن يريدون أن ينشروا ويشيعوا في الناس إن المحارم والعياذ بالله. الإنسان لابد أن يحذر الوقوع في هذا المطب الذي وقع فيه هؤلاء. إذا هذا الشاهد، إحنا مأمورون بالستر، مأمورون بالستر، فكيف بالمسلم أن يأتيه الشيطان يقول له إنك تكتم ذنوبك، هذا رياء، إنك تكتم ذنوبك وهذا من الرياء. لا، واجب عليك أن تكتم ذنوبك ولا تذكرها للناس. زد في الصحيحين عن صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، كل أمتي معافى، يعافيه الله، يتوب عليه، يرشده، يأخذ بيده إليه، كل أمتي ممكن أن يعافى. كل إنسان عاصي بلك يعافيه ربي سبحانه وتعالى، إلا من؟ إلا المجاهرين. من هو المجاهر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تتمة الحديث، قال يبيت أحدهم، يبيت أحدهم وقد ستره الله تبارك وتعالى فيعمل العمل السيئة، ويبيت الله يستره، الله ستره، فيصبح فيقول فعلت كذا وكذا. الله تعالى ستره، وهو ماذا يفعل؟ ينطبعه ويروح يخبر الناس بما فعل، مجرد الكلام، فما بالك بالجهل مباشرة. مجرد الحديث عن المعصية يقول فعلت، مجرد أن يقول فعلت يعتبر ماذا؟ مجاهرا، غير معافى. طبعا عفو الله، احنا لنا أن نتساءل يا رب من هؤلاء الذين لا يدخلون في عفوك، وعفوه سبحانه وتعالى نابع عن رحمته، ورحمته وسعت كل شيء، كيف وصلت به أي ذنب فعله حتى لم تسعه رحمة الله؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهر. من؟ احنا بدنا المجاهر الذي يجهر، يعني يخرج ويسمع الغناء أمام الناس، ولا يدخن أمام الناس، ولا يكشف عورته أمام الناس، عندنا احنا هذا، هذا أكثر. إنما المجاهر هو من جاءك فقال أمس دخنت أو أمس فعلت، هذا مجاهر فقط. أما الذي يباشر الفعل أمام الناس فهذا فاق المجاهر. هم فمن الحديث الشاهد من هذا أن المسلم مأمور بالستر. حتى في الصحيح صح مسلم عن أبي اليسر كان يبيع، جاءته امرأة تشتري منه التمر فأمسك بيدها، طبعا له نفس ماذا؟ نفس لوامة، لامته نفسه، فذهب إلى، أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عمر فقال إلى أين تريد؟ قال فعلت كذا وكذا. فقال له عمر استر على نفسك وتب. فلم يقنع، فذهب إلى أبي بكر فأخبره الخبر، فقال أبو بكر مثل ما قال: أستر على نفسك وتوب إلى الله، أو وصايا الصالحين. فلم يقتنع بذلك، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسها فقط: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلت كذا. فقال له: أستر على نفسك وتب إلى الله. ثم أطرق، فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. خمس صلوات، أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: ألي يا رسول الله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة، للناس كلهم، يعني كل إنسان. إذا إحنا هذا الأمر لابد أن نحيه في الناس، العاصي نأخذ بيده، ما فيش مشكلة، فعلته بعد، ما فيش إنسان يعصي. الفرق بينك وبين المصر أنه لابد عليك أن تتوب ولا تجهر. إذا فالمسلم يستر على نفسه ويتوب إلى ربه، فيمحو الله تعالى بذلك كثيرا من ذنبه. هل هذا من الرياء أن لا تحب أن يسمع الناس بذنوبك؟ لا، هذا ليس من الرياء في شيء. كذلك مما لا يعد من الرياء الأمر الرابع هو تجميل الثوب والنعل ونحو ذلك. فنحن نعلم أن ثمة بابا خطيرا جدا اسمه باب الشهرة، في لباس الشهرة، تلبس لباس تلفت به الأنظار، كل لباس يلفت الأنظار فهذا لباس شهرة. لكن في الوقت نفسه لباس الشهرة ليس بالضرورة أن يكون جيدا، حتى ولو كان رفيعا، كلباس الصوفية مثلا، يلبس لك لباس مسوح، ولا يجعل لك لباس مقطع، هذا بالعاني، وعنده ما عندوش، مش لباس شهرة، وعنده وش يبدأ يلبس لك مثلا ثوب مقطع، طيب زاهد، هذا أشار على نفسه باش، أو يقول الناس أنا زاهد، وذاك يقول الناس أنا لدي. فالمسلم وسط، يلبس لباس جميلا ولا يكون مغاليا في ثمنه، وإلا دخل في الثوب الشهرة، هم ما يغاليش الثمن تاعه، ونوع قماش ما يكونش الناس جاري عليه، أو اللون تاعه ما يكونش معروف عند الناس، فهذا لباس شهرة. تخيل انت غدوة تلبس قميص خوخي، مشكلة، ولا بنفسج، مشكلة. هنا راك تقول الناس أنا هنا، أنا أبو عرفوني، أنا ويسموه السالف، أنا أبو عرفوني. فالإنسان لا يجتنب حتى اللباس مثلا تاع كاش بلاد، ليس من لباسنا، لباس بلد مثلا، ماذا يلبس الهنود؟ ماذا يلبس الهنود ولا الصحراويون مثلا، كاش بلاد في الصحراء الغربية، تروح تلبس لمثلهم وتمشي برا؟ لا، هنا لباس شهرة. لماذا؟ لا يلبسه أهل بلدك، لازم تلبس لباس أهل بلدك، لباس أهل بلد يعني الصالح، في لباس أهل البلد السيء، لباس أهل البلد الصالح الذي يقره العرف، فهذا لباس شهرة. فأنت الآن ربما الإنسان كي يلبس لباس جيد مثلا، يصلحه ينظفه ويحسنه دون مغالاة، دون أن يكون مخالفا لعرف الناس، دون أن يكون لافت الانتباه، فهذا من الجمال الذي يحبه الله تبارك وتعالى. الصحابة خشوا على أنفسهم أن يكونوا وقعوا في الرياء باللباس، عم يقولوا الناس شوفونا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فخاف الصحابة فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله حسنا. فقال: لا، ليس بذلك، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر بطر الحق وغمط الناس، يتكبر على الخلق ويفضي الحق، هذا هو الكبر المذموم. لكن أن يكون الإنسان ثوبه أنيقا جميلا لا يثير الانتباه فلا بأس بذلك. كذلك الأمر، هذا هو الأمر، شفنا من الأمر أربعة أشياء. هذا الأمر الخامس: إظهار شعائر الإسلام، هذا كنا قد تحدثنا عنه بتفصيل، أن تظهر شعائر الإسلام، إن كانت واجبة فيجب إظهارها، إن كان مستحب إظهارها يستحب إظهارها، وإن كان يستحب إخفاؤها فيستحب إخفاؤها، إلا على من، إلا لمن أروى بذلك الاقتداء ولم يخشى على نفسه الرياء. وعلى ذلك حمل السلف قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، قال السلف، سمع منه تفسير السلف بالخلاصة، قال الزكاة المفروضة تظهر، لابد أن تظهر الزكاة المفروضة، إما زكاة الإسلام أو زكاة الفطر. زكاة الإسلام لابد أن تظهر، علاش؟ أولا لتشجيع الناس على أداء الزكاة، ثانيا لإظهار شعائر الله، ثالثا لدفع التهمة عن نفسك، ماذا الناس يقولون تمنع الزكاة. أظهر الزكاة خاصة في الأموال الظاهرة. الزكاة نوعان، مال ظاهر ومال باطن. المال الظاهر كالزروع والثمار والإبل والغنم، أمور ظاهرة، الزروع والثمار والمواشي، هذا ما يجيش إنسان يتقصر مكان خفي قال أروح يوسعي أروح يجهز في أصباح يشتد الزكاة، لا أظهرها. أما الأموال الباطنة فهذه تدفع بحسب التيسير، لكن الزكاة تظهر. زكاة الفطر أيضا تظهر، بل من شعائرها، من مقاصد الزكاة على الفطر أن تظهر. علاش العلماء يستحبون إخراجها قوتا؟ هذا قوت، لا هم يريدون أن تظهر هذه الزكاة، الناس كلها حاملة ليلة العيد حاملة، ترى الناس حاملين القوت على ظهورهم يأخذونها خاصة إلى مكان الزكاة أو المسجد مثلا في أيامنا هذه، ويضعونها في مؤخرة المسجد، فكل من يدخل المسجد يرى شعائر الله ظاهرة. هل ما يجيش واحد يقول شد الرياء؟ لا، لأنها زكاة واجبة، زكاة واجبة تظهر، وإن كانت صدقة، صدقة تطوع، وش يستحب؟ يستحب الإخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، إلا لمن أراد تشجيع الناس، كما في حديث جرير بن عبد الله صح مسلم لما وعظ الناس النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بالصدقة، قام رجل من الأنصار فأتى بصرة فتبعه الناس على ذلك، شفنا هذا الحديث. لا إذن فيجوز إظهار صدقة السر لمن لم يخشى على نفسه الرياء وما وبذلك يقتدى. بهذا نفهم الآية إن تبدو الصدقات فنعمة هي. وأخيرا ليس من الرياء التحديث بنعمة الله تبارك وتعالى والمصارحة ببعض أعمال الخير، لكن حاول قدر الإمكان التورية، فقط من التورية التعريض المعارض والتورية، حاول لا تذكر اسمك. قال مثلا تتعظ إنسان مثلا في باب الرزق، قل يا أخي توكل على الله كذا وكذا وكذا، فأنا أعلم شخصا كان له كذا فحدث له، وانت بالك هو نفس الشخص، هو الشخص نفسه، لا تقصص تظهر نفسك، غير إذا قال كذا قال ما كاش من التابر عليه قلوا أنا فهمنا سعيدا. إذا ما اقتضاش باش تبدأ ابتداء تماذا بك يقع في مشكلة تعرس مستقيد وحياتك، هذا مشكلة، هذا فوق رياء، هذا فوق رياء. يعني يتمنى لو كانت في مشكلة باش يجي يحكي له حكايته. لا، الشاهد أنك أول شيء تبدأ بالتعريض. ما معنى التعريض؟ تعرض يعني كما يقولوا الجزيرية تمعني له، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هل يجوز خطبة المرأة المعتدة؟ يجوز مرأة ما تراجلها ولا يجوز في العدة؟ أبدا لا يجوز خطبتها في العدة، ولكن يجوز التعريض، يجوز التعريض. صراحة معني قال إذا انتهت عدتك فآذنينا أعلمينا، بالك تقصد نفسك بالك تقصد غيرك، المهم خليها تفهم ما أرادت، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الشاهد لا جناح عليكم فيما عرضتم، أي معنيته التعريض هذا هو. مثلا لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن النصارى واليهود ماذا قال؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان، وش تفهم؟ وش فهمنا باللي اليهود والنصارى مشركون؟ هذا التعريض، نقاش أنتم مشركون وما كان من المشركين، إبراهيم لم يكن من المشركين. وهذا التعريض يسمى أيضا في باب اللغة العربية التورية، توري، تعطي إنسان فلان وخليه يفهم، خليه يفهم شيء آخر، ولا التورية وتغطي. والتورية باب واسع، قد يستعمل في الخير قد يستعمل في الشر، قد يستعمل في الخير قد يستعمل في الشر. قد كنت وقد علمت أن الشوق لوعة وحرقة فما لي أرى الشوق شوقي بارد، شو يقالها؟ ها حافظ إبراهيم، حافظ إبراهيم كانت بينه وبين شوقي مناوشة خلاف يسير، هذا كان خاوة، لكن قال حافظ قال كلام، قال كنت أظن الشوق حرقة ولوعة فما لي أرى شوقي باردا. واش تفهم هو يهضر على تدخل هكذا الشوق، هو بمعنى لا هذا عرض به وشوقي فاقله، شوقي حمير الشعراء باطل. فقال له بيت سهل، قال أودعت الكلب والإنسان أمانة فخان الإنسان والكلب حافظه. خان الكلب حافظ، فوش فهم لو يدرع الكلب لا، ويقصد الكلب حافظ إبراهيم حاشا ناس وضلاء رحمه الله تعالى. الشاهد هو الآن أنت توري، قال يا أخي الكريم من الأحسن هناك من الناس من فعل بهم كذا، إلا إذا رأيت المصلحة راجحة أن هذا الإنسان لو ذكرت له نفسك بضعفك دون حول ولا قوة، وعارف لك ضعيف ما ولش تقول والله لقد حدث لي مرة هكذا وهكذا، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن توري. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال فأما بنعمة ربك فحدث. أحيانا ما يتوسعش الإنسان، رب سبحانه ونعم عليك شيء لا بأس أن تخبر به بشرط أن لا تخشى على نفسك المدح والرياء وغير ذلك، وإلا فكتم احذر، هذا مزلق عظيم من مزالق الشيطان، إنسان يجي يخبر عن عمله هذا خلاف الأصل، إلا لمن قطع طمعه في مدح الناس هذا لا يبالي فيه مصلحة راجحة، حدثت بلا سبب، علاش بلا سبب جاي بتخبر أخذ، لا أخفي عملك، وعليه تحمل آثار الصحابة إذا أخبروا عن شيء تحمل على هذا، أنهم أمنوا على أنفسهم رياء زدوا فيه مصلحة موعظة لغيرهم، والله تعالى عالم. هذا نهاية الفصل الذي أردنا عقده، مواصل في باب أو في الترهيب من الرياء. رأينا أن الرياء إلى غاية الآن أنه مما يدل على خطره وقبحه وضرره، أن أهل الرياء هم أول المعذبين في النار، وكذلك أن الرياء سبب للخزي والهوان في الدنيا وحبوط العمل في الآخرة، وأيضا رأينا أن الرياء يجازي الله أهله بنقيض قصده، فمن أراد التعاظم والظهور ابتلاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، خاصة ابتلاه بالحقارة والويل والثبور. ومن ما يدل على الترهيب من الرياء حديث اليوم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فنجعل عنوانا يدل على الترهيب من الرياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالشرك الأصغر وشرك الصغائر والشرك الخفي. ومعصية تسمى شركا ليس كمعصية لا تسمى بذلك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر والشرك شرك الصغائر والشرك الخفي، وساق في ذلك المصنف عدة أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري قال قال المصنف وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه والبيهقي. عيد قال وعن ربيح، هذا ربيح الحفيد، وأبوه عبد الرحمن وجده أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى، وقد رأينا ترجمة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مفصلة ماشي. وهذا الحديث فيه تسمية الرياء بالشرك الخطي، بالشرك الخطي. في رواية أخرى سمي بالشرك الأصغر، سمي بالشرك الأصغر لأنه ليس شركا أكبر، ليس مخرجا من الملة، فسمي شركا أصغر، أي حتى لا يفهم المسلم. وكان يقول شرك نستفهم بالليه مخرج من الملة، لكن قال شرك أصغر ليفهم المسلم أنه غير مخرج من الملة، يفهم أنه غير مخرج. وهو خفي لماذا؟ لأنه لا يظهر ويخفى على صاحبه أمر باطن في القلب، زد ويخفى على، لا يتفطن له صاحبه ولا يدركه كثير من الناس، فهذا الشرك الخفي. أو يدخل بخفاء في النفس، الشيطان يدرك يعرف كيف يدخل هذا الرياء في النفس، كما الغيبة، الغيبة، الغيبة لها كائن نوع واضح كائن نوع خفي. الغيبة الواضحة يجي سلام عليكم في فين فين، هذه غيبة صريحة، وكان غيبة خفية تمر بهاش انت لكم ما تكونش قريت كلام العلماء. مثل يجيك إنسان يقول لك والله الله فلاني غير، انت ما شاء الله انك تقمصت قميص الرحماء، الله فلاني غير راه مبتلى بذنب ويبتلى راه تحبس. هذا ماذا؟ هذا أراد أن يصل إلى الغيبة لكن استعمل طريق ممهد، استعمل طريق ممهد. فكي لا يدير المقدمة لا ما شاء الله الله نعمة أجمي صح قصة هذه خمس سوايع ويكلم. هذا ماذا؟ غيبة خفية، أنت لا تخفى عليك ما فيه شو كان مثلا. إذا الإنسان يحذر حبسه قال يا أخي قف، هذه غيبة محرمة ولا يجوز الحديث عن الشخص والسلام. أما بنية كذا والتعاطف والاستعطاف فهذا مزرق من مزارق الشيطان. كذلك الشرك سمي، الرياء سمي شركا خفيا لأنه يخفى على الناس، والشيطان يدرك كيف يجعله يتغلغل في قلب المؤمن. إذا فهو الشرك الأصغر والشرك الخفي، وهذا الحديث حديث عظيم نشرحه. قال أبو سعيد الخدري: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر المسيح الدجال. والمسيح الدجال عندنا مسيحان، عندنا المسيح الدجال وعندنا المسيح عيسى بن مريم. وهناك فرق بين كلمة المسيح كالفرق بين الرجلين. فالمسيح الدجال، المسيح هنا بمعنى ممسوح، معنى مفعول، كما قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فهنا مسيح بمعنى ممسوح. لماذا ممسوح؟ لأنه ممسوح العين، عينه طافية كأن عنبة طافية، عنبة هكذا ما فيهاش ضوء أعور، هذا عينه خارجة طافية ما فيهاش، لا يرى بها، كأنها عنبة، العنبة المفقوعة هكذا عينه. فهو إذا سمي بالمسيح لماذا؟ معنى ممسوح، ممسوح العين، شي معنى عنده عين واحدة، وعنده عين واحدة يشوف بها، وإلا عينه الأولى خلاص طفي نورها لا يبصر بها. وقال بعض العلماء هو بمعنى ماسح، مسيح بمعنى ماسح، كقدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى عالم. علاش ما ماسح؟ قالت لأنه يمسح الأرض في مدة قصيرة، شحال يبقى؟ 40 يوما. تبانا طبعا أيامه، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم 40 يوما يبقى فيها، ويطوف بالأرض كلها فيمسح الأرض. حتى احنا مثلا نسمو القطعة نسمو مساحة، هل سميت مساحة؟ لأنها ممسوحة، تمسح تمشي عليها فهي ممسوحة. حتى كان هيئة تسمى هيئة مسح الأراضي، مسح الأراضي يعني تحسبها وتحدها، هذا ملك فلان، هذا تسمعوا بها مسح الأراضي. إذا لاحظ الكلمة يمسح الأرض بمعنى يطوف بها في مدة قصيرة فسمي المسيح. إذا يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وكلاهما صحيح. بخلاف المسيح عيسى، سمي عيسى بن مريم المسيح بمعنى ماسح فقط، لأنه ماسح، لأنه لا يمسح ذاعهة إلا بارئ، إلا برأ، لا يمسح ذعاها إلا برأ بإذن الله تبارك، كان يمسح فيبرأ. ومنهم من قال لأنه أيضا مسح الأرض حيث طورد من قبل الرومان واليهود كانوا يريدون قتله، فمشى مع الوحش، مشى وحيدا طريدا عليه السلام. لكن الأول أقرب أنه كان لا يمسح ذعاهة إلا برأ. إذن المسيح الدجال بمعنى ممسوح أو ماسح، وعيسى عليه السلام ماسح. أما الدجال فهو الكذب الكذاب، والدجل هو الكذب، الدجل هو الكذب والغش والتدليس. مثلا إنسان دجل السلعة أي دلس أخفى المعيب داخل بين الصحيح، هذا الدجال. الدجال لا يأتيك بالباطل الصراح، كان يجيب الباطل الصالح الناس قاعدة تأمنوش، كان يجيب الباطل الناس قاعدة تأمنوش، لكن يأتيك بشيء من الحق يوثق في بعض الحق فيستجلب به الناس. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي وليس ولا نبي بعده، كل دجالون. ولم يزل التاريخ يسجل لنا أقواما ادعوا النبوة، ادعوا النبوة مصداقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا المسيح الدجال، فقال خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر المسيح الدجال، وكيف لا يتذاكرونه وهو من أعظم، بل هو أعظم فتنة على وجه الأرض، أعظم فتنة على وجه الأرض أن يفتن الناس بالدجال. ويدل على أنه أعظم فتنة على الأرض على إطلاق ما رواه مسلم وإمام أحمد عن عمران بن حصين قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. من اللي خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة ليس ثمة أمر أكبر من الدجال. راح يقولوا من هذا الذي سيؤمن به ويتبع؟ والله القلوب تطير، وإننا نرى القلوب تطير بأهول من هذا. أي إنسان اليوم يظهر يحمل شعارا براقا يتبعه الناس، فما بالك بإنسان يظهر في الأرض فيأمر السماء بأن تمطر فتمطر، طبعا الله تعالى يستدرجه، يأمر السماء بأن تمطر فتمطر، يأمر الأرض بأن تخرج بركاتها، يمر بقوم ولهم أرض خاربة فيقول ألا تتبعوني، فيقول بل أنت الدجال، فيقول أرأيتم لو أخرجت لكم بركات هذه الأرض أتبعتموني؟ قالوا نعم بلى. فيأمر الأرض فتخرج بركاتها فيتبعونها، عياذا بالله. لاحظ مع بعد الناس اليوم عن دين الله ورغبتهم في الدنيا، أي إنسان اليوم لم يكن دجال استدعيهم فيستجيبون إليه إلا من ثبته الله، فكيف بهذا الدجال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قطع أي فلسفة معه، فقال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه يهرب. فتجيش لعبها تقول نحن ناظروا بما مناظرة، إياك فر فر. العلماء قاسوا على هذا تحريم مجادلة أهل الباطل، تروح تناظر إنسان إمام في الضلال، لا لا تناظر، فإن القلوب ضعيفة والعلم قليل والشبه خطافة، ثلاثة لا تدخل عليهم: السلطان والمرأة والمبتدأ. ولو تعلمهم القرآن ما تدخلش، تدخل ضيع، تدخل تعلمهم القرآن خلي القرآن وتخرج حاجة عندهم. فالإنسان لابد أن يحذر. ففتنة المسيح الدجال الصحابة كانوا يتذاكرونها كما في هذا الحديث، وفي مسند الإمام أحمد لا يظهر الدجال حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر، إذا بدأوا الناس ما يذكروش ما يحذروش منه يظهر. فلذلك الإنسان يحذر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ما من نبي حتى نوح، تخيل نوح شحال شحال 10 قرون بينه وبين آدم، يعني نوح هو من الأوائل تاع الخلق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأرسله الله إلا وأنذر أمته الدجال وإني منذركمه وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. شوف نوح إبراهيم شعيب صالح وكلهم كانوا ينذرون أمته أممهم الدجال مع ملاحظة ما رواه ابن حبان عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن عدة الرسل فقال 314,000 رسول، 314,000 نبي. ما من نبي. وأما الرسل فقال عليه الصلاة والسلام 315. 315. بعضهم حب يحرف الحديث قال 314 باش يوافق عدة أهل بدر. شو سبحان الله، قال 314 باش يكون فوق أهل بدر. يا ودي قال النبي صلى الله عليه وسلم 315 رسول، زيد 314,000 نبي كلهم كانوا ينذرون أممهم الدجال. لماذا؟ لخطره، فالأمر صعب. كذلك روى البخاري عن ابن عمر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى عليه وحمده ثم ذكر الدجال فقال إني منذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أن تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. زد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعوذ منه في كل صلاة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسلم حتى يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كل هذه الأحاديث أشيج الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف اسمحهم يتذاكرون الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. جعوش ذكرنا في المسيح الدجال. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة يقول هناك شيء أخافه عليكم أكثر من خوفي من الدجال عليكم، فأي شيء أعظم من الدجال؟ وهذا يشبه حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، اسمع منه هذا الحديث. يقول النواس بن سمعان ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام الدجال ذات غداة الصباح، صبيح حد يتحدثهم عن الدجال، فخفض فيه الصوت ورفع، كان معلوم يرفع صوته ثم يخفض يضرب العقل. وش قالوا الصحابة؟ حتى ظننا أنه عند النخل، عندنا وهنا مرحب السماء. الصحابة قالت وهنا ليش بيهضر لا يعقل، ويصفه لهم ويحدث عنهم بهدوء. فخشي الصحابة فذهبوا إليه، فلما رأى في وجوههم خوفهم قال ما لكم؟ فقالوا لقد ذكرت الدجال وخفضت فيه الصوت ورفعت حتى ظنناه في طائفة من النخل. فقال عليه الصلاة والسلام شوفنا جاءوش خوفهم، فقال لهم غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، أي أنا راني خايف عليكم حاجة غير الدجال. كيف هذا؟ في الحديث هذا يقول ألا أخبركم بشيء وأخوف عليكم عندي من الدجال، وهنا يقول غير الدجال أخوفني عليكم. توجيهان: التوجيه الأول أنه قال لهم ذلك على سبيل التعظيم والمبالغة لأمر الرياء، مبالغة بالغة، وإلا شو الأكثر بناسنا شو الأكثر الدجال ولا الدجال يدري الكفر خروج من الإسلام. الرياء قال ما زلت مسلم شيء أصغر، وإلا كلاهما شر لكن ذاك أشر. فقال العلماء انظر إلى ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء كيف جعله أكثر من الدجال، كيف جعله أكثر من الدجال. تبعنا؟ فهو ينهاهم عن شيء وبالغ فيه وفي النهي عنه حتى صوره لهم أنه أعظم من الدجال. مثل قوله سبحانه وتعالى يمكن نجد له نظيرا. قوله تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقول على الله ما لا تعلم مثلا تختراز وهذه يسألك سؤال وتحشن هذا حرام على كل تحشن تقول ما نعرف تجاوبه هكذا ها لا لا ها شكون يكثر هذا ولا الشرك الشرك صح ربي سبحانه راهو كما قال ابن القيم رحمه الله راهو يستدرج بالأعظم بالعظيم إلى الأعظم بدأ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ظواهر والباطن أفلام والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي تظلم الناس إذا كان فواحش خاصة بك وكان فواحش تتعلق بالناس كل أكثر فواحش يتعلق بالناس بعدين طلع وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابن القيم الله تعالى هنا ويستدرج طلع من الأصغر إلى الأعظم نحن نعرض للشرك أكثر قال ابن القيم توجيههم قال لولا القول على الله بغير علم ما جاء الشرك ما يحدث الشرك وكان الإنسان يقولش على الله بغير علم مفهوم لنا إذن قول الله تعالى بالغ في ذم القول عليه بغير علم لأنه يقود إلى الشرك كذلك هنا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرياء مع أنه أدنى من الدجال لأن المرائي ربما يبتلى بالدجال وربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعظيمه في قلوبهم كتعظيمهم للدجال والتوجيه الثاني وهو أقرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شيء يدفع به الرياء عن أصحابه لأن الرياء مرض من أمراض القلوب الباطنة ما يقدرش لكنه يستطيع أن يدفع عنهم الدجال ففي صحيح مسلم في تتمة حديث النواس بن سمعان عندما خوفهم فقال عليه الصلاة والسلام قال أما إنه إذا خرج فيكم فإنني حجيج كل مسلم حجيج كل مسلم أي أنا أصد عن كل مسلم أنا له أتصدى له إن خرج فيكم فإني حجيج كل مسلم وإن لم أكن فيكم فالله يتولى كل مسلم وكل امرئ حجيج نفسه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم بالله أنا راني معاكم ما أخشاش عليكم الدجال وإنما أخشى عليكم ماذا أخشى عليكم الرياء إذن هذا التوجيه الثاني وهو أقرب قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤوا فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وش نفهم من هذا الحديث لماذا قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم لأنه بينهم يستطيع أن يصد الدجال عنهم لكن الرياء لا يستطيع أن يصده عنهم الله أعلم إذا بعد كل هذا الترهيب من الدجال يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الشرك الخفي الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فإذا رأى الرجل ينظر إليه يزين صلاته ويطيلها ويظهر الخشوع من أجل ذلك الرجل أما لو نوى بذلك مثلا كان يصلي عادي لما شاف نسيه بنوى أن يصلي بهم أو يصلي لهم صلاة يتعلم بها الأحكام كان يضم إلى قبل فهذا هو ونيته لكن من الأولى أن لا يستجيب لنداء ذلك هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى في تسمية الرياء بالشرك الخفي ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا آخر يسمي فيه الشرك بشرك السرائر شرك السرائر وهو حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك الصرائر. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شرك الصرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك الصرائر. قال رواه ابن خزيمة في صحيح. نرى أن هذا الحديث يشبه حديث أبي سعيد الخدري، بين لهم أن الشرك الخفي أن يظهر الإنسان عملا متقنا لأجل الناس ليندحوه ويثنوا عليه، أما لو فعله لأجل الله فلا ضير في ذلك. وراوي الحديث من؟ محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه، نتطرق إلى ترجمة وجيزة له، فهو محمود ابن لبيد ابن عقبة ابن رافع ابن زيد الأشهلي. الأشهلي ينسب الأشهلي معناتها ينسب إلى بني عبد الأشهل. أقول محمود بن لبيد ابن عقبة بن رافع ابن زيد الأشهلي الأوسي، أي هو من الأوس لا من الخزرج، المدني أي عاش بالمدينة رضي الله عنه. كنيته أبو نعيم وهو من صغار الصحابة. هذا كان صغيرا وكان يبلغ من العمر يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، 13 عام يوم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو معدود من صغار الصحابة. لذلك كانت جل روايته عن الصحابة، كان يروي بزاف الصحابة، قليل ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن حبان ذكره في التابعين، وقال يروي المراسيل، ولكن إمام المحدثين البخاري قال له صحبة، أثبت البخاري صحبته. ويستدل لذلك يستدل للصحابي، كان حديث رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد الأشهل فصلى لنا صلاة المغرب ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، أي لسبحة المغرب. أعيد من ما يدل على أنه صحابي، قال أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني عبد الأشهل فصلى لنا صلاة المغرب ثم قال بعد الصلاة اركعوا هاتين الركعتين، شو هي الراتبة للمغرب، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وتكلمنا عنه أن السنن دائما يستحب إخفاؤها، صليها في البيت. زيد هناك مقصد آخر أن يتعلم أهلك الصلاة، هنا مقصد ثالث أن تحضر الملائكة البيت وتطرد الشياطين وغير ذلك. فالصلاة في البيت إلا لعارض وهو حلقة جي المغرب كان درس، ما فيش مشكلة، صلي راتبة تاعك في المسجد. وذكر ابن خزيمة أنه محمود بن الربيع، وهذا خطأ، محمود بن الربيع غير محمود بن لبيد. محمود بن الربيع هذا اللي كان صغير، كان عمره 5 سنين، وقال عقلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مجة مجني بها، يعني الرسول حكم الماء برفمه وبعدين ألقاه على وجهه مجة، هذا يسميه مجة. هذا غيره. فمحمود بن لبيد أوسي ومحمود بن الربيع خزرجي، فهناك فرق بينهما، وكان أكبر من محمود ابن الربيع. مات سنة 96 للهجرة، مات عام 96 للهجرة وعمره 99 سنة، عمر طويلا، مات في عمر شحال 99 سنة في عام 96 للهجرة. هذا الحديث قلنا باللي يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرياء فسماه بشرك السرائر. المكمل شرح لفظة واحدة بعد الأذان، فضلا. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، خرج عليهم فقال إياكم، وإياكم هذا تحذير، إياكم فيه تحذير من شرك السرائر. والسرائر جمع سريرة، والسريرة هي كل ما يخفيه الإنسان في القلب، السريرة كل ما يخفيه الإنسان في القلب، كما نقول فلان حسن السيرة طيب السريرة، حسن السيرة طيب السريرة، أي طيب نفسه طيبة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، وتبلى بمعنى تظهر السرائر، ما كان يكنه الإنسان في نفسه فيظهر يوم القيامة وكما قال عز وجل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شرك السرائر؟ فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه. أما لو زينها بقصد اقتداء والتعليم فلا بأس بذلك، أما لو فعل يريد مدح الناس والثناء ثناءهم عليه فهذا عليه الصلاة والسلام قال عنه فذلك شرك السرائر. طبعا إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله نشوف حديث آخر لمحمود بن لبيد ونشرح ونبين أن ثمة نوعين فقط من الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هو الشرك الخفي. وبعض العلماء ذكر شرك أكبر شرك أصغر شرك خفي، وهذا سنبين لماذا قالوا ذلك، وأنه مجرد اصطلاح لهم، وإلا في الاصطلاح الشرعي ما ذكرناه شرك أكبر شرك أصغر، والشرك الأصغر هو الشرك الخفي بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنبين ذلك ونذكر وجه وقوع بعض العلماء في هذا التقسيم الثلاثي، نذكر لماذا قالوا ذلك، نجد لهم عذرا، ثم نبين الراجح أنه ليس ثمة إلا نوعان شرك أكبر شرك أصغر، والشرك الأصغر هو الشرك الخفي. وفضل بعد الأذان إن شاء الله نجيب عن هذا. يقول هل تكلم العالم بكثرة علمه وطول طلبه للعلم ليرغب الناس في علمه يعد من الأمور المستثنات والخارجة؟ هذا تدخل فيه الأمر الخامس وهو التحدث بنعمة الله تبارك بشرط أن يأمن على نفسه المدح ويريد بذلك مصلحة راجحة. ومن هذا قول ابن مسعود لو أعلم أحدا تبلغه المطي لركبت إليه فإني لأعلم ما من آية إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ومتى نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم بقرآن مني تبلغه المطي لركبت إليه. ومش الداعي ولكن يرغب الناس في علمه حتى يجلسوا إليه، فهو يريد مصلحة دانية. من ذلك قول العالم أحيانا في كتابه وهذه المسألة وهذا الكتاب لم تجد به قريحة مؤلف من قبل، ولا يمدح نفسه حاشا لا تزكوا أنفسكم وأعلموا من الدار. لكن هكذا العلماء رحمه الله يفعلون ذلك أحيانا لقصد الترغيب، وإلا فهم لا شك قد أمنوا على أنفسهم مدحا. زيد هو ممدوح بيك لبدأ بيك يعني هو راه خلاص اشتهر علمه وذاع صيته، فهو الآن يحدثك بنعمة الله تعالى لأنه بلغ ما بلغ بفضل الجد والاجتهاد، فيتحدث عن ذلك فلا بأس بذلك. طبعا تبقى الأمور الخاصة لا يتحدث بها، ما يقول لك اليوم في يوم أيام صدق بكذا وكذا. وهذا يقول يذكر عن بعض السلف، يذكر بعض السلف ما معناه أن الدعاء إذا خلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، إذا خلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، فإن هذا خاص بالدعاء. هذا ليس عن بعض السلف، هذا كان حديث منهم من صحح رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما من دعاء إلا يبقى محجوب لا يصعد إلى الله حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رجح وقفه على عمر وعلي بن أبي طالب. احنا قلنا ولو كان موقوفا على الصحابة فإنه في حكم المرفوع، يعني كأنه قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحديث كل دعاء في الصلاة، خاصة بالصلاة فقط، مثلا هذا دليل على وجوب صلاة إبراهيمية في النفس الصلاة، فبهنا يعني أي دعاء تدعو به في السجود إلا وهو دون الرفع إلا إذا صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويجب تأويل الحديث على ذلك لأنه قد ثبت بالسنة الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد أن الصحابة كانوا يدعون الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم فلا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأمر خاص بالصلاة. لذلك ترى ابن القيم يذكر هذا الحديث وينفي الاستدلال على وجوب صلاة إبراهيم في الصلاة يجيب هذا تبارك. كانت الأعرابي دخل المسجد مرة بالحديث في مسلم بن أحمد عن فضالة بن عبيد دخل فصلى وش دا يقول قال اللهم دا يدعو فبدأ يسأل الله تبارك وتعالى فقال لهذا قد تعجبت قد تعجبت إذا سألت الله فصل على النبي صلى الله عليه وسلم تمام. لابد أن تسأل أن تثني على الله أولا وتسأل الله سبحانه وتصلي على الرسول ثم تسأل ثناء على الله صلاة على الرسول الدعاء حنا التحيات لله هذه ماذا ثناء على الله التحيات لله والطيبات والصلوات ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آله الصالحين ثم تصلي السلام والصلاة صلاة إبراهيم. إذا فيجب أن يصلي هذا يقول الفرق بين الصلح على إقرار والصلح على إنكار وما معنى قول الفقهاء الصلح على دين بدين مؤجل أنت لازم لك ساعة يا أخي مش ساعة تلبسها لا لازم لك ساعة شرح الصلح على دين بدين مؤجل الصلح على إقرار أنا فهمش سياسة صراحة الصلح باب من أبواب الفقه الصلح باب من أبواب الفقه عريض وأصله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما والصلح على إقرار والصلح على إنكار وشو كان الصلح على إقرار طبعا لازم نفهم صورة الصلح أنت عليك لك على فلان دين لك على فلان دين فإذا أقره قال نعم علي دين علي دين هنا لازم يؤديه فإن لم يستطع أو ما طل هنا عليك أن تجلس معه شوف صلح تصالحه على بعض هذا الدين لكن أقر لاحظ لي أقر قال نعم علي دين قال العلماء الثابت لا يسقط الثابت لا يسقط هذا يسمى إقرار إن كان من مصلحة هذا الإنسان له الحق أن يأخذ دينه كاملا يقول يا أخي أحتاج ديني كامل لكن هذا مماطل إنسان يتهرب أو مش قادر يطق عمال وش دي مجلس الصلح قال أصالحك على شطره جائز جائز كما حدث بين ابن أبي حضرة وبين كعب صالحه على شطر الدين قال ما ليش قادر ندي مالي كله تعطيني الآن نصف الدين تاعي أو الثلثين ومش سامع وهذه تسمى في المسألة شوف الفقه ضع وتعجل ضع وتعجل يعني ضع النفس يعني أضع عنك النفس سحدوك الآن تعطيني ماشي هذا أقرر هنا نجري إلى الصلح لكن لو أنكر ما كانش صلح أصلا لكن العلماء يقول الصلح على إقرار صحيح والصلح على إنكار باطل هذا ما أقرر أصلا بالدين وش جو يجري الصلح أنا المقرر إذن فلا يرغم الإنسان على صلح لم يقرر بالدين من أجله هذا وش معنى الصلح الإقرار إذا أقر قال نعم علي الدين فالثابت لا يسقط والإنكار إذا أنكر قال أنا ليس علي دين فهنا ليس هناك صلح فهم عليه باش بالبينة يسرع عليه الدين لازم يجيب البينة بالرسال لفلان بعد ما يثبت عليه الحق ورآه مماطلا أو رآه مش قادر يصالحه أضع عنك الشرط أضع عنك الثلثين أو يأخذ شيئا مكانه قال أنا سارك مثلا 5 ملايين قال أعطيني هذا مش بحاجة تبع 5 ملايين ندخل يفرق بلي غد تبع 5 ملايين هذا بلي غد أحب السودة مثلا أعطيني هذا عشاء ثلاجة ولا ها هاي ثلاجة هذه أعطي هذه بلك ثلاجة تبع أقل من 5 ملايين بل أكثر المهم صالحنا وياك نعم ندي مقابل الدين تعيشه عينا أخذت عين ذات بيتها لو كان يقول لك لا خير دين هذا نسأل صلح على دين بدين دين بدين قال انت سحرك تسمي 50,000 دينار يلا أعطيهم لك شابرك النصف أعطيني 25,000 دين شو أعطيهم لك على اسمك لا هذا دين بدين لا يجوز الصلح على دين باش بدين آخر إلا بشرط وشنو أن يأخذ ما تصالح عليه. إذن يعطيه الوتر إذا زاد له سمامة يعطيهم لي أنا أحتاجهم الآن كلها، مفهوم؟ إذا الصلح جائز بين المسلمين، صلح إقرار صحيح، صلح إنكار باطل، ما تلزموش. فإذا أقر بدين ولم يستطع الوفاء به أو تماطل تصالح على بعضه إما بمال أو بعين. يجوز المصالحة بدين، نعم، بشرط أن يأخذه في مجلس الصلح، فهم؟ يصالحه بدين، أقول نعطيه مثل النص صح ماشي ضرب، لا لازم ضرب. إذا جائز بدين بدين، لكن الشرط يأخذ نصفه أو بعضه في مجلس الصلح. الله أعلم. أي الصلح؟ المال، المال عيب وعلى كل حال المال جائز. هذا يقول هل التوبة بعد حبوط العمل تعيد العمل الحافظ؟ هو أمر هذا من خصائص المولى تبارك وتعالى، لكن نحن نجيب عن ناحية علمية فقط، لكن هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، أصلا القبول من شأنه والإحباط من شأنه. فنسأل، نتكلم عن المسألة العلمية. الجمهور، حدث الخلاف بين الإمام مالك والجمهور، الجمهور قالوا كل من حبط عمله بشيء ثم تاب من ذلك الشيء، تاب من ذلك الشيء وأحسن وأصلح، فهنا ربما أعادت له العمل الحابط، ربما أعادت له العمل الحابط. فمثاله مثلا إنسان ارتد كش ما كان يكثر من ردة، حبط عمله كله، حبط عمله كله، لو عاد فأسلم عاد عمله كله. فهم؟ لماذا؟ لأنه تاب إلى الله وأحسن وأصلح. هذا مذهب الجمهور. إمام مالك قال لا، قال لا، الردة تحبط العمل كله، يعني لو كان واحد يحج ثم ارتد، عند الجمهور عاود أسلم من بعد، عند الجمهور يعاود يحج، يقول لك لا، علاش؟ لأنه الحمد لله عاود أسلم. إمام مالك يقول لك لا، ارتد ثم أسلم يجب عليه أن يحج مرة أخرى. فهم؟ واستدل العلماء بقوله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فهم؟ وش قال؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لو كان يموت وهو كافر، يعني لو كان يموت وهو كافر لم يحبط عمله. فهم؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله. فإنما قال له هذه الآية ما فيش دليل، إنما المقصود ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إنما قال فيمت وهو كمل الآية، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال لك بالردة حبط العمل وبالموت على الكفر فأولئك أصحاب النار من ثقل. إذن الله تعالى ذكر عقوبتين، الأولى حبوط العمل والثانية الخلود في النار. بماذا حبط العمل؟ بالردة. بماذا يخلد في النار؟ بالموت على الكفر. إذن قال الإمام مالك ليس في الآية دليل على أن المرتد إذا أعاد فأسلم أن عمله يعود إليه، والله تعالى أعلم. أما الحديث صحة الحديث إن الله لا ينصر هذه الأمة بالرجل الفاجر، حديث صحيح ورد في قتال في غزوة أحد أو الخندق، أن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقتل جيدا لكنه كان منافقا، فأثنى عليه الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، إن الرجل إن الله ينصر هذا الدين أو هذه الأمة بالرجل الفاجر، يعني أربي صربه صح، فهو فاجر. حتى الكافر لما أصحم يوم كفره النجاشي كان كافر لما آوى إليه المسلمين، أربي صربه الدين مطلق. أما ما آل إليه الثورة فإن لم نتحصل على تصريح بها فأتولى أنا فقط تدريس علم البلاغة فقط، أتولى أنا فقط تدريس علم البلاغة، وذلك من الساعة 9 إلى 11 أو 11:15 نقف فوق. فأتولى أنا التدريس فقط الأسبوع الجاي، فإن حصلنا على تسريع بها فإن شاء الله نزيد مادة الفرائض بإلقاء الشيخ محمد هادي عيسى، فالأمر يتعلق بالتسريح بها، لأن الحكم أني أنا إمام هذا المسجد فلي الحق أن أدرس ما شئت متى شئت وكيف ما شئت، أما غيري لا، عندهم الحق لا بد له من رخصة، هذا إنسان لا ينكرش الحق إذا حاولوا. وإن شاء الله تعالى الجمعة نعود لكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.